طيب مثلا في الديفينيشن بتاع شغل كده كان في فكره صغيره ركزت عليها شويه. الفكره ايه؟ انا بقى مش قصدي انا بس عايز نقف مع بعض كاننا لسه في اخر كويس قوي. قالت ان احنا دي محتاجه جدا جدا جدا يونيك مش كتير شغل بالرغم ان الكبار احنا اقل يعني اكتر من اثنين خلاص ده فيه عنص وهو شرحناها او حتى مش فارق حتى شرحناها بس فارق كده خلاص. وقلت كده ان اليونيك تقريبا كده ادفيرس خلاص يبقى عنده ليفل كوبلوريك قد ايه كنت اشتري فيها. طيب بقول ان اليونيك ادفيرس معايا عندهم بدون التأثير قلنا حوالي مثلا في واحد في الجرام واحد في الجرام فيديو ايه. طيب بعدها وانا بشرح حصه اكيد لاحظت كده ان مثلا في نص الحصه بركز فيها على الفيس خلاص اللي منها حركه بيتاش خلاص. انا قلت كده قلت ان الفيس بتاعي اول حاجه برودكشن كان بيكت بسليل معين وكان اللي بيحدده الماس مولريس خلاص. بعدها كان عندي حاجة اسمها ترانسبورت اوكي معي يا جماعة كل معي ترانسبورت ودية كان يكيب تاحة وجود الكارير دول ألف. وبعدها ثلاثة أبديت ودي كان أهم حاجة يبقى عندي كده ليبر رسل فيها ريسبتورز انتاج زدوار سبتورز. بعدها أهم ثلاثة معايا هي سيب اوف كونجيجيشن ودي كان الكي بتاعها او الجرحومه موجود انزايم اللي هو اسمه جلوتاين ترانسبريز انزايم. بعدها بانتهاء السيب دي انا بقى عندي بيدروبن كونجيجيتيف يعني مثلا برضه بسرعه كده قلنا مثلا ازاي الدياجرام اهو عشان بس ايه وقعد بس اول حصه لان النهارده استكمال يعني معظم الحصه مكان الخيال الخفان كانت الرسمه الاساسيه او بتاعتنا هي رسمه دي هي الليفرسيلهيت بص اهو الليفرسيلهيت اوكي والثانيه كده اهوت اوكي من قدامها كده قدامها في قدامها كده في هنا ايه هنا كده في ساينوسايد. انما كنا قلنا ان كده ما بين كل سيل واللي جنبها في كده ايه في كده ايه في البايل يا اهوت البايل كان البايل هي ماشيه كده اهوت ماشيه ما بين كده ايه ما بين كل سيل ايه كل سيل والتحت بايل هيدرال وبايل داكت وهكذا. وبعد كده برضه الصوره الثانيه برضه كنا قلنا ليبر اهو بتبقى عباره عن مجموعه كده مجموعه من السيلز اهي وقلنا انها بيلد على سنترال ايه سنترال بي وكان الليبر سيلز ماشيه كده ايه ماشيه الليبر سيلز عليا كده سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل وهي السيل بتاعت دي في الاول وكده وطبعا كان ايه كان كده ما بين الكول والكول ها كان في كده ايه كان في الايه الواي دي الواي كفتلك او قلنا عليها اوكي. انا يمكن الحصه قوي على ايه على واحنا جوه الليبر سيلز حصل ايه حصل كونجيجيشن جوه الليبر سيلز. بعدها ايه بقى بعدها حصل بص اهو الستيب اسمها ايه الستيب دي اسمها سيجريشن عشان تحصل قلنا عايزين ليبر سيلز تكون هيلثي وتكون انرجي وتكون فيها انرجي على فكره. بعدها وصلنا مع بعض ايه وصلنا مع بعض الى الستيب اوف ايه الستيب اوف اكسكريشن يعني معايا اهو سوري دي مش شرح النهارده اهو وهبدا بس الايكولوجي بس لو انت عايز تيجي الحاجات دي تيجي تيجي الحصه دي ان شاء الله. هو الحصه مش عارف انا بس عايز اعرف اللي هو انت شايف جينيتكس الاسبوع الجاي ان شاء الله ورا برع احنا مش على ورق يعني الاسبوع ده مش حاجه لا انا الورق ورا حواس هي مع ورا في جماعه عشان انا مش كل اللي بيجوا بيقول بس ساعتها انا النهارده ايه لا ناخد ان شاء الله اوكي ان شاء الله اول اسبوع الجاي بص على الورق يا جماعه بص على الورق بقى اعمل الحته اللي هي مره قبلنا دي لا دي انتوا عدد معين بس انت تاني مسؤوله تقولي لي كام واحد ونحدد مع بعض اوكي انت يوم الخميس مشكله خلاص اوكي دي انا هحجزها خلاص اوكي يلا قول يا جماعه هو احنا كده وصلنا فين وصلنا الى كان مكان في ايه مكان في السيت اوف اكسبريشن واقصد بيها ايه اقصد بيها نزول في الهيموجلوبين بعد ما حصل كونجيجيشن في ايه في الديفرنت بارت اوف ذا بيلر سيستم لغايه ما راح في لغايه ما راح عندي ايه عندي ديودنم خلاص في السيستم حصل ايه بقى في السيستم حصل اهم حاجه ان البكتيريا راح تحولت الى سيتوكلوجي وبنروح مع الزوم. ان كوين كان كده في كميه صغيره كده هنا ممكن ترجع تاني وسميناها كده ايه سميناها ايه انتيرو ايه انتيرو ديباتيك سيركيوليشن. فايس اب دي صارت اهم حاجه عندنا. بعدها جينا قسمنا كده الموضوع الى جزئين. قلنا انا عندي هيبقى عندي كده هيبقى عندي بيبي بصراحه مش عيان خالص هو اصلا مش عيان خلاص. سميناها ايه بعد سميناها فيسيولوجيكال ايه فيسيولوجيكال شونتس خلاص اوكي. واحد تاني عيان ماشي سميناه ايه سميناه باثولوجيكال شونتس. ده بقى اللي ممكن يكون ايه اللي ممكن يكون انكونجيجيتد او ايه او كونجيجيتد خلاص. قلنا ايه وانا بتكلم على ايه الكرايتيريا خلاص بتاع بيبي جاي اصفر مع كده هو بيبي نورمال يعني كده ايه الكرايتيريا اوف فيسيولوجيكال شونتس. نبره واحد الاوسط يعني في اللاست بارت او سكند داي او ثيرد داي مش ادي واحد نمره 2 الريت اوف رايز يكون ليس ذان 5 ملي جرام بير سنت او بير دي ال وبعدها البيك رايز يكون ليس ذان 15 ملي جرام بير دي ال الديوريشن 1 ويك 1 ويك. في نمره قلناها هقولها برده النهارده بسرعه ان شاء الله ولسه هتيجي في الكورس كتير جدا اوكي. هو ده يا جماعه مش عيان اوكي هو بيجي طبيعي جدا جدا يا ست روحي فيه بس رجعيه. وانا بتكلم على الجورج بتاعها قلت ايه اهم ستيب اهم حاجه عامله ايه ان البيت مولود وعنده انكريز ريسك الجنس. طب بيز على فكره ايه العيان ده عنده شونتس بقى نوعها ايه هل كونجيجيتد ولا ان كونجيجيتد. الرد بسرعه جميل جدا جدا طبعا ان كونجيجيتد. انا قاعد بقى ما قلعش النهارده قاعد اقول ايه عارف يا جماعه اهم حاجه ايه ان هو عنده ريد سيل ماس كبيره جدا جدا جدا وبعدها في اماتيور اوبتي اماتيور كونجيجيشن. انا بمهد عشان ايه اسمعك كويس قوي ان لما تيجي كده في الامتحان كيس زي كده اس كيو هتراعي كده ان انا اجيب لك كده ان دومن معظمه يكون نوعه ان كونجيجيتد. هو انجليز لما يبقى في ناس كتير دي معناها ايه؟ معناها العيان جاي عنده جونتس الزياده فين؟ الزياده في الكونشيت خلاص؟ فقلنا كده يلا بقى امتى يزيد النوع ده من الروبن بقى؟ امتى يزيد النوع ده؟ قلنا والله نمره واحد خلاص؟ امتى يقول معايا واحد؟ امتى في انكريز دي؟ واحد انكريز برودكشن خلاص؟ ايه؟ او ترانسبورت قلنا ده ما كداش عليه او ديكريز فين؟ ديكريز ان دي ابديت او ديكريز فين؟ او ديكريز كونشيتيشن. On the other hand, امتى يبقى عندي بقى دي بقى اهم فكره امتى يبقى عندي زياده في النوع ده من الروبن. قلنا كده قلنا لو كله اوكي معايا ده اوكي لغايه ايه ده اوكي انتبه يا جماعه بقى عمال اصحى خلاص يا جماعه خلاص تمسكوا خلاص يا جماعه بقى طيب امتى انا قاعد راجع والله عشان تقول والله انا عارف بيقول يصلوا عارف والله يعني هم ما عارفوش انا كده راجع اول وراح كده عشان هم عشان معظم الناس عندها كوميونتي قوي يبدا 12 ونص فانا قلت يعني احكوا لنا كده بدري شويه فقلت راجع يعني ده اللي بعمله اهو لسه 12 لسه ببدا لسه عمال راجع اهو خلاص اوكي. طب يلا بقول يا جماعه هو بقول امتى بقى امتى يزيد النوع ده مش واضح بقى بقول لما ينام يبقى كله اوكي لغايه ايه لغايه ما حصل هو الليفر سيل حصل كونجيجيشن خلاص. طب بعدها جينا نعمل ايه جينا نعمل سيكريشن ها بعد سنيش اوكي او مي او بص او مي بي عملنا سيكريشن انما جينا بقى نكمل نعمل اكسكريشن ما حصلش. لو انا كده عايز احط اكناف كده مؤقتا يعني ليه عشان في حصه كامله او يعني نص الحصه هي حصه كامله ان شاء الله نص الحصه كده خلال الراوند ده على فكره في الهيباتولوجي هنعرف فيها بالتفصيل كل ستيت بس فور تايم بينج سيكريشن ده ايه ده فيه ليفر سيل في انفلاميشن. طب عيب اكسكريشن قلنا حتى اخر حصه معناها الشارع مقفول مثلا جاي معناها الباب مقفول بره معناها ان في مثلا زي اتريزيا خلاص او ان في مشكله على مستوى ايه على مستوى الضغط ايه الضغط زي ما اهم حاجه قلناها في اخر حصه برضو يمكن الحصه كده خدتها بسرعه دي قعدت اقول لك كده كيس سيناريوز يعني كده ايه لو مثلا تايم كيس سيناريو لنيوريد جوندس ديو تو هارت اتش ديزيز تبقى الحاله عامله ازاي مثلا تايم لو مثلا كيس سيناريو ليبيو خلاص كاكوز دي الحاله عامله ازاي بسرعه معاك في الامتحان يوجوال الكيس دي ار اتش او ايه هو عشان دي سهل على فكره يعني الاس كيو على فكره ده او ده عارفين لو قالوها مثلا تايم مثلا بريدريك جوندس يكتب لكم شعره ومع هذا برضه اللي منكم فاهم القصه ايه وفاهم كويس قوي ان كل واحده في ديت ليها سيناريو خاص بيها سهل قوي ان انا افكرها واعرفها اوكي طيب برضه ابدا الحصه بقى النهارده بقى مين يتعرف كده ده عيان لا مش عيان ده عيان غير ده خالص ازاي نمره واحد بص ان هو بص اول حاجه ايه اول حاجه على مستوى ايه اول حاجه على مستوى فيديولوجي طبعا ده ازاي هنا ايه هنا اللي يعمل النوع ده من الجوندس ايه ان في مثلا دي مش عارف خالص مش عارف يفلي هيماتومه راجع معايا ان في سيبتيسيميا ان في دوش انفكشن مثلا تاني مثلا ان في بوليسيسيميا ان في انزيم ديفكت اوكي هنا لا هنا ايه هنا بص عارف هنا ايه هنا ده بيكون عيب ليفر عيب ايه ليفر ازاي يعني عيب يعني ايه يا مثلا تاني لا في سيبريشن طب في لي طالما سيبريشن عشان يحصل عايز ليفر سيل هيلث يبقى ليفر في ليفر سيل دامج دي كلها اللي يعمل ليفر سيل دامج زي بقى ايه ما تعدش بقى كالكتوزيميا مش عارف ايه هناخد قصه كده او عيب سيبريشن طب دي معناها ايه؟ معناها برضه عيب في ليفر ازاي يعني اما اللي فيه مشكله كده مشكله على مستوى السمول مايكروسكوبيك بايل داكت او في مشكله على مستوى ايه على مستوى اللارجر ماكروسكوبيك اكسترنال داكت يبقى دي مشكله في الليفر قصدي العيان ده اللي عنده جونتس كونجيجيتد هيجدها بايه طبعا هتقعد ايه تاخد ما ترتاحش وقلنا حتى برضه اخر مره هيبقى عنده جونت مين يكمل وهيبقى عنده ستول ايلي كلر وهيبقى عنده دارك يونت انا قصدي الاهم من مشكله الليفر يعني ايه معنى ايه؟ يعني هتيجي ايفينشولي يحصل له ايه؟ ليفر سيروسس وايفينشولي علاجه ايه؟ علاجه ليفر سيل فيلير مش عارف يعني ده حل هيماتولوجي فين ده خالص ده ايه؟ ده مشكلته ايه؟ مشكلته بقى النهارده دي مشكلته هو عنده ايه؟ هو عنده زياده في ايه؟ زياده في نوع خطير جدا هيمجلوبين نوع ايه؟ نوع بيعرف يعدي البلاد برين بارير معايا ويعمل ايه؟ ويعمل كيرنكترس يعمل برين ايه؟ يعمل برين دامج اوكي؟ يبقى اذا معاك سبتريتر انا عارف بس بيحصل براحتك شويه خلاص؟ اصل الموضوع كله كبير قوي بخاف في وسط الزحمه اللي عماله كلها تلاقي الكابتن ازاي؟ ده الكابتن عندي ده بص اهو ثلاث كلمات ده مش عيان صح مش عيان خلاص ده مشكلته البرين مظبوط ده مشكلته الليفر بس دي اهم حاجه عندك انت عارف ده منين خلاص طيب برضه في امتحان بقى الراوند بقى امتحان الراوند بقى شويه بقى في امتحان الراوند متاكد ان منكم امتحن امتحان اطفال راوند يعني ممكن او غالبا امتحن على ستيشن 3 على حاله جونز ازاي؟ فدي كده تسمات غالبا حاله ار اتش في امتحان الراوند تاني ستيشن مش عارف بيبي يونيت عنده مش عارف يومين اتصرف اول يوم معايا الام ار اتش نيجاتيف وهو ار اتش بوزيتيف ومش عارف ايه ودي حبه حاجات اوكي واقول لك يلا ده عيان ايه يلا بقول لي ايه قول لي يلا تعمل عيان ايه عايز تقول ايه انفستيجيشن لجوندس في منتهى الاهميه عارفين بالرغم ايه؟ بالرغم ان الكلاب اللي مش جايبها خلاص اوكي مش جايبها ليه يعني بيبي ان هو يعني كده شرحها او بيشرحها ضمنيا هو بيشرح كل ايديولوجي لوحده الناس عندها اسئله جدا جدا فانت عارف كويس قوي لما اقول لك لابوراتري انفستيجيشن بص الاول لابوراتري انفستيجيشن لكيس بكيس اوف جوندس وجع عام تعال فكر فيها شويه اول حاجه خالص الكل يوافقني الراي ان اول حاجه هعملها ايه؟ بص عيان اهو جونز اوكي؟ اول حاجه ايه؟ اول حاجه تعمل له ايه؟ تعمل يقول اول حاجه ايه؟ اول حاجه هعمل عيان سيرم ايه؟ سيرم بالهول دي اول خطوه خلاص؟ يبقى السؤال هو انتم كدكاتره يعني كلينيكالي ممكن تفرق ده بالده؟ لا لا صعب افرق ممكن بالخبره اعرف اوكي؟ اقول لك ده كده لونه كده سر كده اصفر ليموني شويه ده مدي على اهدر شويه بالخبره بتاعته لا الخبره ايه؟ معايا مو معايا بتاعي لازم ابدا بيه سيرم الهول اوكي؟ طب ماشي وبعدها بقى هنشوف مين اللي زايد؟ اللي زايد النهارده الانكونجيت خلاص؟ يلا بقى نسيب ده عيان ليه قصه اخرى خالص طيب امتى بقى يا باشا اهو جمله هو اجتها هو امتى بقى اقول العيان دوت اللي زايد عنده هو النقص في الجينات؟ قال لك كده، قال لو انت لقيت العيان ده جاي خلاص وعنده الليفل ها اوف كونجيجيتد بيدروب اكتر من كام؟ اكتر من 20% من التوتال بيدروب، هاي النظام الاحسن. مثلا فين التوتال بيدروب كام؟ 10 معايا، والالكونجيجيتد كام؟ 5 اوكي، وده كام وده كام؟ خلاص 5 اوكي. العيان ده عنده مين اللي كونجيجيتد؟ يعني بص حد يقول لي ايه طب ما هو دوت زي اوكي ماشي اوكي ما نفتكرش كان النهارده ده دي، بس في النهايه لما حد عايز اعرف العيان دوت عنده مشكله والعيان ده عنده ازاي، لما يجي العيان كده ولاقي عنده الليفل اوف كونجيجيتد بيدروب اكتر من كام؟ اكتر من 20% من التوتال ايه التوتال بيدروب. برضه بحس بحاجه النهارده اول حصه قلت ايه قدامي العيان دوت نوعه ايه؟ انت قلت نوعه ايه؟ نوعه الكونجيجيتد. عايز بقى اقول لك حاجه كمان خلاص، اي عيان كونجيجيتد اكيد باثولوجيكال فعلا صح. ما انت قلت كده العيان ده ايه؟ الكونجيجيتد. يبقى الخط الخط ده امس بيضا دول كده دول ما عندهاش كده يعني اني بيشنت خلاص ويز كونجيجيتد هايبروتينيا از اكيد العيان ده عنده حاجه باثولوجيكال. ما نعرفش حاجه باثولوجيكال ممكن تعلم الكونجيجيتد ازاي؟ حتى يا جماعه الحصه حتى لان النهارده كده دي حطناها في اخر حصه مع الايه؟ مع الباثولوجيكال شونس، مع باثولوجيكال شونس. اي عيان عنده كوليستيزيس اتي باثولوجيكال ما ينفعش. ليه؟ لان خلصنا اخر مره اهو وفهمنا دي معناها ايه؟ وعرفنا كويس قوي دي معناها ان العيان جاي عنده ايه؟ عنده نوع ايه؟ نوع كونجيجيت. يبقى سهل قوي اقول لك اي عيان جاي بيه كونجيجيت كوليستيزيس يعني باثولوجيكال معناها ايه؟ ان جاي الليفل اوف كونجيجيت بيدروبين مور ذان كام؟ مور ذان 20% اوف الباثولوجيكال. ماشي. طب ماشي. لو العيان طلع العيان دوت عنده جونز كونجيجيت ده انا القصه خالص بقى القصه بتاعت ازاي؟ هنعرفها ان شاء الله قريب جدا معاك. هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى ليفر انزايمز سيرم بروتين سيرم ثرومبين هاي معاك اوكي مثلا سونار على الليفر اوكي دوبلر على الليفر كده بيوبسي قصه العيان تاني خالص خالص اوكي. انما النهارده انا بتكلم على عيان سهل قوي. ايه العيان ده؟ العيان اللي كده ايه؟ لقينا عنده مين العالي عنده؟ اللي عالي عنده هو النوع الكونجيجيت. يلا بقى قول لي بقى هعملوا ايه انفستيجيشنز؟ لو انت اخر حصه سمعتها بس فين؟ حتى قلت حتى يا جماعه حتى اقروها حتى في البيت وارجعها بسرعه لانها كلها مبنيه ايه؟ مبنيه على الايديولوجي والستبس. يعني مثلا ازاي؟ طالما فكرت في مثلا بوليسيليسيميا كايديولوجي، طالما فكرت في حاجات نيمورتي خلاص ابدا بايه؟ بالرقم الاول ابدا بيه اعمل عيان بلاد ديكشن خلاص؟ اعمل له بلاد كاونت وابص على ايه؟ هبص على هيمنيو برسنتج. والله لو زايده بوليسيسيميا، لو ناقصه هيبقى ايه؟ لو ناقصه هيبقى انيميا. ادي واحد. نمره اثنين يعني اتوقع يعني معظم الناس اللي قاعده يعني خايف هيماتولوجي معظمها ويعرف كويس قوي ان في سيل كده سيل اسمها ريتيكلوسايت ديت سيل عباره عن بريماتيور ار بي سيز ودي سهل قوي لما يبقى عندي هيمولايزس يبقى خلاص ماشي كويس وانا بعمل عيان بلاد بيكشر ابص على السيل ديت لو زايده لو بيسبورت تشخيصي ان العيان ده عنده هيموليتيك بص عنده ايه؟ في المرحله دي عنده ايه؟ عنده هيموليتيك بول ده لسه او لسه انا ايه ده برضه بص دي كلها ايه؟ دي كلها دي كلها من سوره الدم بص على الوايت بلاد سيل كاونت ليه؟ كل اللي قاعد يعرف سيبتسيميا يعرف ازاي مع سيبتسيميا ممكن يبقى عندي زياده في الوايت بلاد سيل كاونت او تقل يا ما قلنا ايه؟ يا ما قلنا مع سيبتسيميا ليكوسايتوسيس اور ليكوبينيا وقعدت قلت كده مره ليكوبينيا هي اللي مور جريف قلنا وقتها حتى ليكو فاكر مع فيفر يعني موضوع ايه؟ موضوع ايه لما يبقى عندي سيبتسيميا خلاص ممكن يبقى عندي انجليز في سيل كده اسمها الباند سيل. الباند سيل دي عباره على فكره عباره عن بريماتيور بالمور وبتعلى قوي لما يبقى عندي سيل انفكشن خلاص. يعني معنى انا بزود شويه مش قوي لان ده بتاع فيه طبعا في امتحان الراوند ده عباره عن حوار مع مزاحم فاحب كده تكون ايه قاعد كده عارف تقول معايا ماشي اوكي كله فين ده فين دلوقتي فين؟ لسه فين؟ لسه اول حاجه لسه صوره دم خلاص. على فكره بالمناسبه لما افتكر مره في امتحان امتحانات الدكتور قال كده قول لي ايه الفاليو خلاص الفاليو اوف كومبليت بلاد كاونت بتاعت الايه جونز كان عايز اقول امس حاجه اقول له والله هبص على ايه؟ هبص على الهوميو برسنتج خلاص واقرر هو انيميا ولا بوليسيسيميا وابص على الوايت بلاد سيل عشان سيسيميا وابص على البروسيس كده عشان خاطر يعمل كانين وهكذا دي كلها يا جماعه ايه؟ من بلاد فيكشن. طب ماشي اوكي العيان عملت له البلاد بيكتشر لقيت ايه؟ لقيت عنده ايفيدنس اوف هيموليسيس اوف ايه؟ هيموليسيس. يلا بقى حاول تعرف الجروبس. يلا نمره واحد اول حاجه ايه؟ يلا نعمل ايه؟ يلا نعمل جروبنج. ها نعمل ايه؟ ار اتش جروبنج. وايه بيقول لمين؟ الام ومين؟ ام وايه؟ والبيبي. خلاص ماشي اوكي عشان تعرف هو ار اتش ولا ايه بيقول. يا جماعه كله قلناه ها في اخر الحصه على فكره المدرسه. اوكي ايه كمان؟ بعدها فوكس تيست. هنا بقى الكيس بقى المؤذيه. تقوم قايل فوكس تيست ثم تقف. يوم زعلان. يعني ايه هو فوكس تيست؟ ولا ربط. ازاي يا جماعه؟ يلا اسال بقى مين هو فوكس تيست يا جماعه؟ ايه هو فوكس تيست؟ ولا رد برضه. ايه هو فوكس تيست؟ نعم؟ شكرا على الرد. سي ابو عبد الله. خلينا الانتي بودي. اوكي؟ يا بص ده الامتحان على فكره والله يا جماعه فعلا فوكس تيست نار. خلاص؟ اوكي؟ ولا حد عارف انا خدناه فعلا. طب هو عباره عن ايه؟ طب بيعمل ايه طيب؟ ديتكت ماترنال. انت خلاص يا سلام. حلو لا حلو ده درس كده ان شاء الله. طب بص يا جماعه كده اكتب معايا كده اكتب معايا عباره عن ايه؟ تيست ايه؟ تيست تيست تو ديتكت تو ديتكت تو ديتكت دي ماتيرنال دي ماتيرنال انتي بوديز ده ماتيرنال انتي بوديز بين قوسين يعني بين قوسين اسمها ايه دي اسمها ايه؟ انتي ار اتش انتي بوديز ذات كود ايه؟ ذات كود لازقه يعني ذات كود ذا بي دي ار بي سي. يا رب في الامتحان لما تسيب كود تيست يعني ايه اعرف خلاص؟ صعب تبقى بعيد قوي لما يخش كل المجموعه كلها ولا حد يرد. ده تكون خلاص؟ يا بص بص يا جماعه طب اقول لي بس بص يا جماعه ثواني ثواني بص اهو نرسمها على البورد اهو. الام الام ايه؟ الام بعت البيبي ايه؟ بعت البيبي انتي انتي ار اتش انتي بايز صح يا جماعه؟ لا بالام لمين؟ للبيبي راح يدخل جايه جاي فين؟ جايه ولازقه فين؟ لازقه على الارض يا جماعه. لازقه ليه؟ هتكسرها خلاص؟ التست بيشوف بيشوف دي بيشوف ايه؟ بيشوف كده الانتي ار اتش بتاعت الام دي الانتي بادي بتاعت الام ليه البيبي؟ ده يا جماعه ده يا جماعه دول انا قصدي ايه؟ ان هو بيؤكد يؤكد لك اكتر واكتر ان الكوز اوف هيموليسيس از ديو تو ايه؟ از ديو تو ار اتش ار اتش ديزيز. ده باختصار جدا الكوزس ماشي. لا بصوا لا لا عملنا انفستيجيشن طلع الام والبيبي لا كومباتبل يعني ولا ار اتش ولا اي بي او خلاص بقى اللي بعدها ايه اللي بعدها؟ مثلا سي بي بيكون ايه؟ بيكون جي 6 دي ديفيشنسي خلاص ابدا اعمل الانسان دوت الثاني بي بي يكون السبب الريشر ماس اللي هو السيروسيتوزس هيتاخد يا ماتولوجي يا جماعه ما تخشوش لسه يعني هنعرف كده مش هحصه بتيست مشهور قوي اسمه اوزموتيك اوزموتيك فرادير تيست اللي لسه ما خدوش معاه ماتولوجي ان شاء الله هيعرفه قريب جدا جدا كده. طب ماشي لا كل غير كده سبتسيما سبتسيميا تعملها ايه؟ قلنا تعملها سي رياكتيف بروتين هتلاقيها عادي. انا عايز يا جماعه هنا تبقى عارف رد يعني يا مثلا زي كنت امتحان ايه؟ سي رياكتيف بروتين هو قال لي قال لي ايه؟ ليه عادي؟ توريس صار خلاص قال لي ايه؟ قال لي عادي يعني عايز تكون ردك جامد مش حاطط بس النقطة خلاص يا جماعه انت عارف انت عارف تقول ازاي؟ انا حتى اتوقع حتى ممكن اقول مثلا ايه صار هو الطبيعي بتاعه كام؟ هنعرف في النقطة ان شاء الله هو نمرة كام؟ خلينا بصراحة مع مع مع مع الفيشن يعني. طيب بعدها بعدها خلاص بعدها تيجي بقى دي اخر حاجة خالص اللي اسمها ثيرويد بروفايل. طبعا دي من اساسها ايه؟ الطبيعي ان اي يونيت في مصر الحمد لله يعني اتعمل له سكرين يعني انا قصدي يعني لو العيان دوت لسه ما سكرين يت ده يعني اعمل له بروفايل ده لو عملها خلاص الحمد لله بص عليه لو عملها عمل قصدي اتاكد بس ان العيان دوت ما هوش ايه ما هوش هايبو ثيرويد فول ستوب خلاص فول ستوب. تاني يا جماعه قبل ما اشرح قبل ما احس خلاص اوكي ايه في الامتحان ايه المستيك كتير جدا كده في الامتحان بتيجي حاله نوع ايه قصدك ايه كيس كده بيت جوندس ونوعها ايه ونوعها كونجيجيت قلت اول حصه اعرفها منين يقول لي ما انا عبالي فاهمها جدا جدا بس انا مش فاهم يقول لك ده يونيت عنده اسبوعين ثلاثه وعنده دارك بص عنده دارك يورين وعنده ستور كلي كالرز وديك مثلا سي مش عارف مثلا اسلوب مثلا مثلا سي الدوت مثلا سته والتوتال مثلا 10 حاله بتطلع تعمل لها ايه انفستيجيشن بقى الطالب طبعا مش فاهم ان ده عيان ده عيان يوم قايل ايه وائل الحاجات دي قلت اول حصه لما يبقى عندي نوع جوندس كونجيجيتد ديت هناخدها في تحصيل هيماتولوجي ليها لاب ابروتش مختلف تماما بحبة سنس حتى هنا ادور على ايه؟ هدور بقى على على دكت مقفوله مثلا بسنار هدور على مثلا ليفر باثولوجي مش عارف ايه ليفر بايوبسي هدور على سنار ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ معلش يا جماعه انا بقرا اكيد لاحظته بقرا كتير ليه؟ بصراحه الامتحان بنزهق بنزهق خلاص الطالب يجي هنا ويحس هو حافظ الكلمه وان الموضوع معاه وضيع عنده خالص. طيب النهارده بقى unconjugate. Okay, unconjugate. قلت أول حصة مشكلته إيه؟ مشكلته إن هو النوع ده من الجروب اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه unconjugate. النوع ده بيعدي إيه؟ بيعدي blood brain barrier وممكن يعمل حاجة اسمها كرنكترس. ده سؤال رقم جه من سنتين طبعا يا جماعة شورت كرنكترس كرنكترس سؤال رقم طبعا لاحظوا حاجة investigation صعب في جدا قوي ليه؟ امتحان الراوند كل امتحان راوند الطالب يتسال فيها اورا اجيبها اكرر نفس دي في الامتحان لا انا اجيب حاجة بره امتحان الراوند اجيب ايه اجيب كرنكترس اوكي طب مش الاول الكير كرنكترس خلاص كرن تعني بيضة جانية خلاص كويس قوي واكترس اكترس تعني ايه اكترس تعني اصفر ايه اذن كرنكترس معناها اصفرار البيضة الجانية خلاص بالعربي يعني او ديفينيشن يعني هي عباره عن ديبوزيشن اوف بيلروبين اني نوع بيلروبين اني نوع اهو اني نوع الانكونجيجيت بيلروبين خلاص فين في البرين سبيشالي البيضه دي على معايا شويه بص هو ده كده هو البرين اهو ده البرين خلاص وهنا البلاد هنا البلاد اوكي هنا كده في البلاد ان بلاد بري ده عباره عن كده مين يعني يقول يعني كده بلاد برين بارير يعني ايه كده انا حد برضه يعني ايه يقول يعني ايه ادي كده نعم ده هو عباره عن ايه جماعه عباره عن فيسيولوجيا ثاني خلاص معايا اوكي يعني البرين السيلف برين بتاعها الكامل البرين بتخلي كده في حاجات معايا تعدي وحاجات وحاجات في الاخر طب معايا شويه دلوقتي باي ديفينيشن خلاص عرفناها هو ايه الباثولوجي انا خد بالك بقى خد بالك البيلروبين دوت اللي بيخش جوه البرين سيلز معايا هو بيلروبين نوع ايه اول كلمه قلتها انكونجيت وبعدها حط قبلها ايه حط قبلها كلمه فري يعني ايه فري يعني من غير ما بسمع كويس من غير ما حد رد عليا اول دي يا جماعه غريبه خالص اقول لك ليه بص اهو تعالى اسمعهم في البلاد اهو في البلاد اهو ثم اهو في البلاد ماشي اهو بيدروبن على ايه؟ على المركب محدش ينسى وهو على المركب في الدم حلو قوي ده ما ينفعش يخش البرنسلز ليه؟ قلناها 50 مره اخر مره عشان وهو على المركب بيبقى ايه؟ بيبقى فات ايه؟ فات انسولف اللي بيخش جوه البرين هو ايه؟ هو الفري بيدروبن فري يعني ايه؟ الفري يعني اللي مش على المركب خلاص حد يقول ايه يقول فري اللي هو الفري انباوند ده يا جماعه يا عاد امال هو ازاي يعني هيخش في الايه في البيتا جانجليا او في برين سيلز لازم يكون فري طب تحتها بقى بدك تاخد بالك بقى لما يكون في عندك بلاد برين بارير في عيب قصدي عيب يعني ايه مش شغال كويس قول لي هابن اكزامبل مثلا زي نيونيت بريماتور قوي ماشي نيونيت عنده هايبوثيرميا عنده هايبوغليسيميا عنده اسدوزس يقول لك بيقلل الافشنسي اوف بلاد برين بارير ماشي وقتها خد بالك بقى وقتها ممكن يوصل لغايه البرين ها بص اهو هو على المركب انها برضه في النهايه عشان يخش البرين سيل لازم يحصل له عند باب البرين سيل يحصل له ديسوسيشن ويسيب المركب يخش لوحده من الاخر يا جماعه بس بشرح الراحه دي عشان بس ركز فعايز اقول لكم كلمه ايه في النهايه اللي هيخش ايه الفري خلاص الفري في دروب معايا بدا قالك فري ان باوند ماشي اوكي فري ان باوند يخش معايا ان ممكن يخش المركب لو بلاد برين بارير بس كده او كده حتى لو عدى حتى المركب حتى عند البرين سيلز هيضطر يسيب المركب خلاص يخش لوحده بشرح مع بشرح معايا ايه بشرح جمله دي جمله او بشرح باثوجينيسيس بقول ايه بدروب الانتري بدروب الانتري انتو ذا برين اوكير از فري ان باوند بنقصد كده من غير قلب من غير مركب ده يا جماعه طبيعي معايا اوكي او ممكن يخش ايه بالمركب خلاص تكير لغايه باب البرين سيلز ابدا يحصل كده لما يكون ايه يعني قصدي ممكن يعدي بلاد برين بارير يعني يعدي بس امتى لو كان في عيب هايبوثيرميا وايه اللي خيره انما في النهايه بقى لا جمله انما معايا اوكي هيبدا يخش البرين سيلز لما يسيب المركب واخد ديسيشن تعالوا ايه هبيت ده يعني مجرد بس كلام بس كده خلاص لكن هي الفكره ايه اللي بيخش هو بالروبن انكونجيتد وفري من غير المركب البرنسل اهي بص برنسل اهي دخلها بالروبن ده بالروبن فري من غير المركب اوكي ونوعه ايه انكونجيتد اصل طب كويس قوي السؤال بقى دلوقتي انهي ليفل او بلوم في الدم اللي خلاص انا بص رقم كام 25 ملي جرام خلاص بالدي ال دي كي هي سايبر سيل او اكتر دوت رقم خطير جدا. عايز تقول ايه؟ بص عنده كده بقول للعيان ده كده ربنا يستر عليه كام يا جماعه كام اذا في رقم هو يونيفرسال 25 ملي جرام بالدي ال. طبعا كل قاعد تمام متخيل ده رقم يا جماعه كبير ده كبير قوي قوي ليه؟ ده احنا قلنا البيبي يعني بيتفرع عند سبعة شوف بقى وقلنا بص ده حد شايفه وقلنا ايه مقبول لغايه مثلا 13 14 بس اليوم الثالث خلاص لازم من ايه رينج كويس قوي. هنا بقى 25 او اكتر ده اكيد خطر جدا جدا. هنا بقى بعدها بقى جمله مهمه جدا يا جماعه عشان تختار ايه هي؟ تفتكر القصه مش بس قصه ليفل امال ايه؟ قال لك ده ممكن يحصل كرنكترس على ليفل اقل خلاص؟ يعني كام؟ يعني مثلا كام ممكن هو على 20 خلاص؟ على 19 امتى يعني امتى؟ لما كل امتى بقى بص امتى؟ لما يكون البلد برين داري مش افشنت. قصدك ايه؟ قصد مثلا تاني زي مثلا فين؟ زي مثلا مع بريماتيورتي اكيد البريماتيور بيبي ممكن يحصل له كرنكترس على ليفل اقل من كده خالص. ليه؟ لان هو عنده البرين بتاعه الماتيور مفيش اي بارر حميد. نمرة اتنين نيونيت جاي اهو نيونيت عنده ايه؟ عنده هايبوجلايسيميا او عنده هايبوثيرميا او عنده اسلوب دي كلها سيك نيونيت دي كلها بتخلي البروتين يعدي اسرع بالتالي ممكن تموت البرنسلز على ليفل ايه؟ على ليفل اقل. الاهم بقى حاجه هو ايه؟ يقول لك القصه افرض من يوم للتاني اخطر يوم امتى؟ اخطر يوم هو الفيرست دي ده اخطر يوم نمرة دي واسمعوا ايه؟ والاخطر يوم هو ايه؟ هو اول يوم معايا ليه؟ اصل بص ده ايه؟ اصل اول يوم لسه الضغط ليه باين ده مش افشنت وكمان وفي اول يوم منكم ورا يعني وفي اول للاسف بقى في اول يوم مين بيعمل شغل يا جماعه؟ الحاسس دي اللي منكم ورا حاسس بيها خلاص الار اتش اليوم حاجات الموليتك يبقى اول يوم مشكله عشان حاجتين بتعمل فيه اللي بيجي فيه هي اكتر حاجات كتير نمره اتنين البيبي لسه عنده ساعات بالتالي في اول يوم بص كده في اول يوم مثلا في ليفل 10 خطر جدا في اول يوم معايا مثلا بص اهو لو اول يوم 15 لا ده هقولكم بقى ده اكيد ده 15 في اول يوم خطر جدا جدا معايا ده انا لسه من شويه قايل ان 14 مقبوله ثالث يوم تفرق جدا تفرق ساعه خلاص احنا بقى كده عندنا نقطه كده جداول تقول لي البيبي عمره كام ساعه والليفل كام اقول لك ده ليفل ريسكي لا مش ريسكي شوفوا قد ايه ان القصه كلها النهارده بقى قصه ايه حدوث كرنكترس يا جماعه مش بس ليفل امال ايه ده ليفل وكمان وبلاد برين بارير افشنسي معايا كل ما كان عندك بريماتيور بيبي خطر جدا كل ما كان عندك بيبي سيك ويل ايه يعني ايه هايبوثيرميا هايبوغلايسيميا اسدوزس بعدها لا ممكن يحصل كرنكترس على ليفل اقل لا بقى لو انت عندك 25 ده رقم بقى يعني بص بقى واتفر عنده يوم 2 3 4 25 معناها العيال دي عندها خطر جدا جدا جدا اوكي يا شباب اقصد ايه فاكر ايوه ولا حد خالص بيس قوي السؤال ده والله يا جماعه هو اثار حاجه اهو بيقول لي واحد كبير 25 ولا فرق خالص خلال عدى 50 حد واحد عدى خالص فاهم ازاي؟ يبقى اذا هو طبعا هو افتراض مش بس هو بياكل الفكر ايه الفكره؟ ان لا بلاش بص كده بص كده بلاش غلط اوكي؟ دول مثلا زي تشايلد في عكس سنتين لا الريسك لا تذكر الريسك معايا ليه؟ خلاص بقى في ايه؟ بقى في بلاد برين بارير بلاد برين بارير بقى عشان تفتكر السؤال كويس قوي بسرعه. نعم بقول لك اهو ليه تاني يا جماعه سؤال احلى خلاص بيقول لي كده ايه بص يا جماعه ايه بيقول لي ليه ما يحصلش كونكترس مع مين مع الفيسيولوجيكال بوندس الرد يا جماعه ممكن اي حد يرد عليه ازاي بص ازاي اصل يا جماعه دوت مش الليفل مش هيوصل للبيك ايه ده على اليوم كام؟ على اليوم الثالث والبيك دايما كام؟ اقل من 15 يبقى اذا يحصل كده كده بعد ما يحصلش اوكي؟ خلاص يا معلم نيجي بقى تلاقي كلام سهل قوي العيان دوت هيبقى عنده اعراض ايه؟ بص في حاجه في الاخير سوري بس مع هي ليه؟ محدش سالني اشمعنى بدا جانبي بالذات خلاص؟ يا جماعه هو بدا في الاول بس بعدها كل البرين حتى لو حتى هتلاقي العيان عنده ايه؟ عنده منتال ريتارديشن لو القصه بس بدا جانبي لا يبقى ازاي ضبط العيان دوت؟ خلاص اوكي؟ هي بيزنس ايه في الاول؟ ففي الاول ليه؟ عشان اكتر حته فيها فات. فيها ايه؟ فيها فات. ايه موضوع الفات دوت؟ ايوه ليه؟ ما احنا قلنا قبل كده هو لما بيخش البرين ايه؟ البرين سيلز معايا اوكي هيبقى ايه هيبقى كان سولوبل فجالي ايه ده حاجه حتى قال البريك البريك كله فات والمكان ده اكتر مكان فات بس كي بعدها هيبدا يبوظ بقى البريك الاعراض بسرعه كده الاعراض طلع ايه بالساين ليسرجي بوزيتي بعدها سبستيسكي وبعدها كونفرجنس العيان دوت يا جماعه لما يكبر هيحصل ايه طبعا ممكن يموت طبعا ممكن يموت بص كلمه ديس دي بس تقدر الفكره اكيد ايه اكيد ان بعد ممكن الموضوع يوصل لباقي البرين ويوصل للفيتال سنتر ما هو ده يعني خلاص او ما يموتش ده غير كده يبقى عنده حاجه بنسميها سيرفر بوكسي يعني يبقى عنده منتال ريتارديشن يعني وبرين وبريتنس ده يبقى في الامتحان يكرر بصراحه ممكن يتكرر نيجي بقى لحاجه مهمه جدا بقى تريك تتكلم فين؟ بتكلم في التريب بتاع مين اهو بصوا التريب اوف unconjugated joints احنا يا جماعه في اخر حصه كنت بتكلم على الاثنين كده على عطوطه جونز بس النهارده بتكلم فين على ايه؟ على unconjugated خلاص بقى باقي الكوريشنال معنى بقى ده في امتحان الراوند اللي هيكون اهم ايه؟ اهم حاجه وانت في ستيشن 4 خلاص؟ امتحان الراوند هجيب لك كده هجيب لك كيس مكتوبه خلاص اوكي معايا تقراها احنا الارج ماشي وحتى بديك حاجه كام يعني ايه بديك انتجريشن معايا كام انتجريشن بقول لك الام نيجاتيف هو ايه نيجاتيف والبيبي ايه بوزيتيف ومش عارف عندهم انيميا ومش عارف كوم ست بوزيتيف الحاله بقى الحاله كامله يلا بقى تعالجها ازاي بقى نتعالجها ازاي تقول انت كده بقى ايه والله التريت هو عباره عن ايه بيرد على حاجتين بص اهو نمره واحد فوتو ايه فوتو ثيرابي نمرة اثنين exchange transcriptions ما يمنعش دي ريتن ما يمنعش دي ريتن ودي ريتن امتحان الدور الاول مش اللي فات اللي قبليه كانت جايه دي فوت ثيرابي واللي قبل قبليه كان جاي ترانسفيوجن اذا احنا بنتكلم في حاجه موضوع فوت ثيرابي يا جماعه وانا كنت صعب اعمله تسخين يعني المهم يعني نبدا بايه اول حاجه انت عايز تعالج العيان دوت تفكيرك ايه اقرا معايا كده اقرا معايا كده التريتمنت برنسبل تفكير كده تفكير انا عايز بسرعه بص اقول ايه بقول بسرعه عايز اعمل ايه عايز بسرعه اقلل الليفل اوف مين الليفل اوف انكونتريبل روب معايا قبل ما يوصل للنيورو توكسيك ليفل جمله عايز بص عايز اعمل ايه كيب لوب ليفل معايا بلو ذا نيورو توكسيك ليفل الكلمه دي تيجي تطبع ايه ده كلامي فعلا صح ده اللي التوكسيك ليفل دوت فاريبل يعني 25 او 20 ديبندنج على ايه كلام قلت شويه ديبندنج على البيبي هل هو مش عارف فول تيرم ولا بيماتيور ولا ايه مجرد انت حسب ظروف الظروف اللي عندك ابدا يلا منش طب مش نمره واحد فوتو ثيرابي خلاص هبدا بيها الاول ده عباره عن ايه عباره عن كده بيبقى هو اجيبه اهو هجيب بيه اهو وابدا اقلعه خالص اغطي بس عينيه واغطي الجيتاليا واحطه فيه طبعا انا قلعته يبقى حطه جوه حضانه يعني عشان البرد يعني ماشي جوه حضانه بس وبعدين ده هو انت كده حط في الحضانه جهاز اسمه جهاز الفوتوثيرابي يونتس خلاص عباره كده عن مجموعه كده نمط شكلها زي النيون بس ايه يا جماعه نمط غاليه ونمط بتطلع ايه بتطلع ويف لينث معين مش اي كلام يعني وعلى فكره بقعدها كده عدد معين من الساعات وغيرها تاني مش متحرق اغيرها معايا بغيرها فني مفترض مش كهربائي فانا ده على فكره مثلا هو ايه زوماتيون وورمي فلا خالص دي وحده خلاص تيك كير بحطها على بعد من البيبي معروف وثابت كام 5 ل 45 سم بس وسيبه ودي يعني سيبه يوم يومين ثلاثه ايه كده فايده ساعه تقلعه تغطي يعني ايه غطي الجيتاليا وتحط تحت مجموعة نمط وسيبه ايه ده علاج ده؟ اسمه علاج ضوئي، اسمه علاج ايه؟ علاج ضوئي. ايه بقى الفكرة فيه؟ لقينا كده لقينا ايه؟ لقينا اكسبوجر او ذا نيو بورن خلاص اللي هو عنده نومس يعني ليه لايت بسبيشال ويف لينث معايا؟ طبعا بيطلع انرجي، طبعا انرجي، لو كده لو ان الفوتيك انرجي الطاقة الضوئية ديت بتحول الجلوبين ها الموجود في جسمه الى ايه؟ الى انذر فوتو ايزومر الكلمة ديت يعني بتحول الجلوبين دوت لكمباوند تاني يشبهه بالظبط التحول ده عباره عن ايه؟ كيميكال رياكشن. مين اللي عامل الانرجي اللي جاب الضوء؟ اوكي. طب ماشي، انت فاكر ايه؟ فاكر ايه؟ ذا بيوري فور ذا فوت هايز مارك. اول ميزه ليه، بص اول حاجه ليه ان هو ايه، مش بيبوظ البريد، ده انجاز. دي اول حاجه عنده. خلاص. نمره 2، بسهوله جدا الجسم بيعمل له اكسكريشن. فين؟ مع البايل يعني، فين قصدي؟ فين يعني؟ مع الستول، وفي الدم يعني، مع اليورين. اذن اساسي جدا جدا ان نكتب حاجه. الفوتوثيرابي بيقلل الليفل اوف دروب بطريقه دايركت، يعني بيحوله الاول الكومباوند ايه، الكومباوند دوت بسهوله الجسم بيرميه. خلاص. ولغايه ما يرميه انا مش قلقان. ليه؟ لان ده بيوري فورم كويس، ما دوت ما هوش توكسيك ايه للبري. طب كويس قوي كده، فين البريكتر؟ انما واضح جدا من كلامي. خلاص. ايه بقول لك؟ العلاج دوت ما ينفعش اعالج بيه حاجات سيفير زي مثلا زي الار اتش. بس الار اتش لو اكتر حاجه سيفير. ليه؟ تحتاج براحتك قوي يعني، قاعد كده تحت الجهاز ايه يعني، بتشمس تحت الجهاز يومين ثلاثه. ده لو انا عندي ايفيوج سيفير بالعرض ده يعني، ده ممكن تحت الجهاز يوكرنكتس. ليه؟ الريت اللي طالع في جسمه معايا الجهاز صعب يفوت معايا بهذه الفكره. عايز تقول ايه؟ ان هو الجهاز دوت ليه انديكيشن معينه. مثلا زي معايا بقى واحد والله ممكن احط عليه الابطال اللي عندهم جوندس وعندهم ليفل اوف بيلروبين اعلى من 15. بص اهو معايا، انما لسه اقل من 25 بالعرض ده يعني. ده هديك كده اصفر معايا، ما وصلش لرقم خطير اللي يعني، بس ستيل هو ابور. بس بدل ما اسيبه يعلى قوي، حطه في حتى جهاز. اذا بقى مناسب لحالات مش سيفير، عايز كده بينهم بعض بينهم بعض مش نوتس يعني. اكزامبل مثلا زي ايفالي ماتوماس، ايفالي ماتوماس ادي اكزامبل. اوكي. الاي بي او يا جماعه قلنا عليها مش جامده، ممكن اي بي او يتحل بجهاز. يعني فكره ازاي؟ خلاص. اوكي. مثلا زي مثلا تورش انفكشن يعني، بالاخر يعني اسباب مش سيفير. دي اول انديكيشن. اقراها معايا، ابور الراس. خلاص. السيرم جلوبين بس ذا ليفل ستيل بلو ذا ليفل ذات ستيت سيرم شوز. يعني ايه؟ يعني اكثر من 15 انما لسه اقل من 25. نمره 1. نمره 2 معايا بقى شويه في الجاي. نمره 2 النهارده اهوت هتعرف ان علاج الراديكال ايه؟ هو تغيير دم الدين. يعني ركب قسطره كده وشيل دمه وحط دم نظيف. اوكي. مهما عملت اكيد اكيد هيتساب برضه دم الليبي شويه بالروح. وانت مش ممكن تفضيه كله يعني، انت بتقعد تغير الدم. انا عارف النهارده حاجه عامله دلوقتي، بس يعني ممكن بعد تغيير الدم كده تكون فاضله كده شويه بالروح يعني موجودين، الجهاز ده هيتحرك عليك. قصدك ايه؟ قصدي هو ستيب كومبلمنتري مكمله افتر افتر بيرفورمينج تشيست اسكيوشن. وطب ايه كمان؟ بص اهو مثلا ازاي البيبا هو قررت اغير دم. اوكي. اصفر اهو وليبي عالي قوي لغايه ما اخد عليها منه ابعتها بنك الدم ويردوا عليا ويجي الدم بنك الدم مش عارف ايه واهله يجيبوا الدم فيها ساعات. طب خلاص ماشي لغايه ما بنك الدم يجي حط بيها جهاز يعني، او برضه احسن ما فيش. ان هو ممكن يكون ستيب كومبلمنتري. خلاص. افتر بيرفورمينج افتر بيرفورمينج. اوكي. او وايل ايه؟ وايل ويتنج فور ايه؟ فورسز ترانسفيوجن. يعني وانت مستني تغيير الدم او بعد ما غيرت الدم تتم على الجهاز. الاثنين واضح كلها ايه؟ يعني حاجات كده مكمله مش كتير. تالت حاجه بقى، ايه رايك بقى كده في بيبي جاي لك؟ خلاص. اوكي. اول كلمه ايه عندك كده؟ بيبي جاي لك كده يكون فيري لو بيرسويت. قصدك ايه؟ قصدي بيجي معرض بسهوله قوي نيوكل نكتس. دي اول كلمه اهو. خلاص. اوكي. لو انت عندك يا بيبي لو بيرسويت. خلاص. اوكي. مولود سيفيرلي بروزد يعني ايه؟ هنا كده خبطه كده خبطه وتبقى سهل يعني. طب يا جماعه اللي عنده كده كذا هيماتوما ممكن ما تعكس قوي هيماتوما بعد كام ساعه هتتكسر هتطلع بالروبن اهو انت عاكس قوي ان هو لوبر سويت. وقلت النهارده ده معرض يجيله بسرعه في النكهه. ايه رايك بقى كده؟ حط على الجهاز الاول خالص يعني ايه؟ حاجه بروفلاكتيك بحيث اللي يطلع من هيماتوما الجهاز يخلص عليه بس كده كده في الامان. دي فكره. خلاص. ايه؟ بشرح ايه؟ اخر واحده بروفلاكتيك دي معناها ايه؟ ان بحط الدي بتاعت الجهاز وهو لسه ما اصفرش. اه يا جماعه فعلا صح. اوكي؟ ده معناها على فكره بروفلاكتيك انفيلو بيرسويت معايا. اوكي؟ انفنت معايا. اوكي؟ خلاص. اند انسيفيلي ايه؟ اند انسيفيلي بروز بريماتيور انفنت نفس الفكره بالظبط اهو بريماتيور بيرسويت برضه يعني. طبعا يا جماعه مش عايز بس اطول عليك قوي بس عايز يديني بس مجهود في تخيله وصل لكم الفكره ان ده علاج مش دراستيك قوي مش عنيف قوي يا جماعه دوت يا جماعه دي اهميه. خلاص. اوكي. طيب باقي بقى الكلام التكنيك قلنا جيتها مغطيها مغطى الجيتاليا بايه؟ لقينا طبعا دي ايه؟ عباره عن فوتيك انرجي، لقينا ممكن تاثر، ممكن تاثر على الجيتاليا خلاص. ده يبقى بيبي ساعه مثلا دي اسوسبير او ممكن تاثر على عينيه، لقينا ممكن تعمل عندهم كده كيرتايتس، يبقى خلاص غطي عينيه وغطي ايه؟ غطي الجيتاليا. تيك كير برضو غطي الجيتاليا بس مش كل جسمه. مش معنى يعني عشان بقى اللي جاي ايه اللي جاي بقى عشان يبقى عندك فوتوثيرابي افكتيف يعني فعلا يشتغل كويس خلاص وينزل ليفل الهيموجلوبين بسرعه، لازم نمره واحد، لازم اول حاجه تستخدم نوع معينه اللي هم المعروفه. في انواع منها بلو معايا وانواع منها وايت معايا وليها اسعار فوضى يعني. طبعا البلو فود، البلو فود هو اغلى حاجه واحسن حاجه يعني. المهم يعني يبقى نوع معين نمره 2 بعد معين عايز تقول ايه؟ لو 45 دي بقى 60 مش افكت ليه؟ لان الانرجي ده لو اقل خطر هتعرف حاجه دلوقتي بيبقى هيسخن قوي يبقى عنده هايبر ثيرمي. يبقى لازم يكون بعد الجهاز بيبي بعد ثابت خلاص. نمره 2 الثالثه بقى الاماونت سكين هات الاماونت ما بص معايا ايه الاماونت في الاماونت الاماونت اوف سكين اكسبوز يعني ايه؟ ما ينفعش كده نحط اللي احنا حضرتك الحضانه انت بهرجل بتسيب بامبرز خلاص الرفرز واسع شوية سلفاه من حد مسافة يعني الأم يعني فبغض إذا بترفع ترفع جسم البامبرز لغاية البرس بتاعه. طب كده يا جماعة نص جسمه نص جسمه كفرز مش هينفع ليه؟ لأن قلنا النهاردة هو جهاز شغال إزاي؟ عن طريق الإنرجي اللي على الجلد معايا أوكي؟ ابتدى تحول اللي في الجلد طب وبعدها وبعدها يوم جاي من الدم للجلد فيتحول من الجلد فهي إزاي؟ القصة اللي على فكرة القصة كده معي إذا لازم يكون إيه معظم جسمه إيه معظم جسمه إكسبوز. بعدها آخر بقى آخر حاجة آخر حاجتين يعني ما تيجي تقول إيه إيه ده الجهاز مش هيفشل خلاص الليفل ما بينزلش. لا أنت شوف عيانك أصلا الإيتيولوجي عنده إيه. ممكن جدا يبقى عندك إيتيولوجي آر إتش مثلا أو إي بي أو سجيل أو إي بي أو أو آر إتش. طب ما كده العيان ده عنده هيموليتيك ريت عالي جدا إكسيدينج الجهاز كاباسيتي اللي بيتصرف معاه كده عيب في الجهاز عيب في الإيتيولوجي نفسه خلاص اوكي. يبقى اسم واحد اخر اثنين مرتبطه دي مرتبطه بايه؟ مرتبطه ب تشوف الكوز بتاع الجهاز مش افكت ولا لا. ميبي يكون التلفزيون بيروح في البيت بتاعك او الكميه طبعا كميه اكتر من ايه من الجهاز تبعك. اخر حاجه خالص السايد افكتس الجهاز سيف جدا على فكره قد ما اشرح يعني ايه كل دوت. لا ده سيف وايه الحاجات كلها عيب مين؟ عيب الدكتور. ازاي؟ مثلا ازاي؟ اول كلمه كده اول كلمه ايه؟ اول كلمه هايبر ثيرمي طبعا عيب الدكتور. ليه؟ علشان مقرب جدا الوحده من البيبي كام يعني مش كام حاجه اهو مثلا 30 سم 20 سم طبعا ده بيتسخن هايبر ثيرمي ادي واحد خلاص. نمره 2 دي هيدريشن. ليه؟ من هايبر ثيرمي من هايبر ثيرمي قلنا 50 مره لما يبقى عندي هايبر ثيرميا مين يكمل الفكره بيزيد ايه؟ بيزيد او حد قال بيزيد الانسنسبل ووتر لوس لما يبقى عندي هيدريشن خلاص. مع برضه برعات برضه صراحه يعني في فاكتور تاني اللي هو تحت الجهاز مش بيرضع زي مثلا مع بامبو زي الطبيعي ممكن او متاخر عليه شويه ممكن يتمسح في الجهاز. دي كلها عوامل اضافيه بس في النهايه الهايبر ثيرميا لا تؤدي طبعا الى ايه؟ الى ريهايدريشن. نمره ايه؟ خلاص؟ الحاجه الثالثه سكين راش وريسيفر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ثيرمال دامج خلاص اوكي؟ يعني ده عباره عن الحراره العاليه هنا عامله سكين انجري خلاص؟ ثيرمال انجري في الاسكان. نيجي بقى دي الكلمه دي برونزر سيندروم. دي بقى دكتور معلش سوري في اللفظ دكتور تعبان قوي قوي دوت. ليه بقى؟ ليه؟ ده عمل ايه؟ جاب عيان ها؟ عيان ايه؟ عيان عنده كونجيجيتيف ها؟ جونس. اللي قلت اول قصه يا جماعه ده عيان مشكلته ليفر علاجه ومش عارف زرع كام القصه اول خالص خالص وحطها في الجهاز. اوكي؟ يعني غلط دكتور تماما. وقتها لقينا ايه بقى؟ لقينا بقى الفوتيك انرجي بقى مع النوع ده من الروبن نوع تاني اللي هو كونجيت خلاص بيحولوا كده الفاتن الرمزي ترص في الجلد خلاص. طبعا القسم اللي بس قسم لون قسم لون الجلد وحاجات تانيه كمان ممكن تاثر يعني حاجه مش حاجه سهله من خطر يعني. اخيرا خالص بقى لوز ستون اند ريتنال دامج. نبدا بايه؟ بالسهل. ريتنال دامج ليه؟ عيب دكتور ليه؟ الاي مش كفر كويس. طب لوز ستون ليه؟ لا دي حاجه عاديه قوي. اشمعنى يعني؟ اقول لك ازاي؟ قلت النهارده ايه؟ قلت النهارده الفوتيك انرجي بنحاول بروم لايه؟ لانذر فوتو ايزومر ماشي. بيبدا الجسم يخرجه بسرعه وبسهوله عن طريق البايند على الستون. الستون لوز ليه؟ لان في كميه نازله كبير منين؟ نازله منين؟ من الايه؟ من البروم نمره 2. اي حد بص كده يسمع عن اي حد بتعرض للراديشن او انرجي ليها تاثير على الجسم. يعني ازاي؟ يعني ليها تاثير الموبيليتي. انا بشرح ليه عندهم كروزز بول، فاقول حاجتين خلاص انت اعرف اي حاجه فيهم خلاص انت احفظها وخلاص. حتى لو انت بتطلع على تعالى التفسيرات كلها، يعني اول حاجه خالص تاثير الانرجي على السيستم خلاص. نمره 2 كميه كبيره غازه في الروبل داون اللي هو الفوتو ايز ريجرين مع السول، وده معنى صح وان هو يعني بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص ده كله جماعة تسلون هيك بس مضطرني خلاص ومرحلة موقعنا يعني لازم الامتحان سؤال رزم بص هو مفيش كلمة مشرحتهاش مفيش اي عذر انا بصراحة بصراحة يعني رزم هيتحل انا ليه امتحان الرابع ليه؟ فإنه يسألني تريبت او قايت فوتوفيرب معايا كذا كذا كذا ليه؟ طب ليه؟ طب مش معنى قصري؟ فانت عارف كل كلمة مكتوبة ايه بقيت بالضبط بعض الناس شرحنا مع البرنسبل خلاص اللي هو فوت الانرجي وزي بتحول الكومباوند ده الكومباوند تاني السايد افكتس التك ايه قلت باللفظ الجهاز سيف حتى لو حتى اقول الحاجه اقول ايه اقول ده عيب دكتور يعني ايه او صراحه غلط يعني ما غلطهاش وده عيب دكتور الجهاز واطي جدا جدا عند الكبير خالص طب ده عيب دكتور خالص طبعا ده مره يبقى مره بي بي بيولع بره يعني ازاي ما تقوليش على فكره ده تاني خلاص كانت مهزلة بقى ليه؟ ايه اللي حصل بقى؟ البيبا هو الجهاز حطوه ان هو لازق قصر البيبا معايا وبعدين؟ وبعدين دول دول الجهاز كده فيه ملاية طبعا السعودية الجهاز دي مع ملاية احنا نعم ولعه راح بيه مولع طب يفكت ازاي؟ دي كلها عيب دكتور طب يفكت ازاي؟ ماشي لو تيجي بقى ليه؟ العلاج بقى ليه؟ الراديكال الموضوع النهاردة هو ايه؟ هو التشينج ترانسفيوشن تغيير النعم يلا خلاص اكسشينج ترانسفيوجن يا شباب ده علاج دي علاج دي الامثل لا هو العلاج الراديكال يعني لما يبقى عندك كده لما يبقى عندك كوز سيفير سيفير يعني ايه ده يعني ايه على درجه بصراحه بينهم بعض يعني التريتمنت ده بتفصل مين الار اتش ليه؟ لان هي اللي تجي في اول يوم هيصير الريسك اعلى للتنكترس هي اللي بتعلي اول ليفل اوف جلوبال فهتلاقي كده الكلام كله معتمد على ايه على الار اتش ديزيز انما برضه ستيل ممكن مثلا على اللي هو غيره خلاص؟ طيب مش اقرا كده اول كلمه ستيل برنسبل ميكانيكال ريموفال بص ده ميكانيكال ريموفال اوف مين؟ اوف جلوبال ادي اول كلمه بعد اقول لك ايه وانتي بادي كودينج فعلا كلام صح التريتمنت بتفصل ار اتش وان يعني بدل ار اتش قوي من اول كلمه حتى فاهمين ازاي قال لك كده يعني بشيل انتي وبشيل ايه الريد سيلف اللي اتكسره وبشيل الروبن خلاص ايه وطبعا نمره 2 لما هد كان دي بدم جديد اكيد القديمه هيطلعها بص بص هو برضه ايه في باله ايه باله ان العيان ده عنده هيموليتيك كروز وعنده انيميا اذا ما حدش استغرب ليه الكلام كله كده على ار اتش ليه دي اكتر حاجه عليها سبير وبالتالي هي دي اللي علاجها مش هينفع الا ايه مش هينفع الا يكون مينلي بتغيير الدم اوكي طيب قبل كده بس نبدا اشرح الانديكيشن بتاع تغيير الدم وانا بص يا جماعه هبدا احسن بالنوت ده في نوت احسن ما تضغطش انديكيشن دي في منتهى الاهميه خلاص اوكي يعني في الامتحان لازم هيقعد يستحضر كلمه كده انت تعمل عيان خير سانسيوشنز بص اهو دي معناها شويه في ايرلي في ايرلي وفي ليت لو صح التعبير يعني ايرلي انا عايز بقى ابدا ليت الاول في الليل بص هنا اهو نمره 2 هغير دم امتى؟ لما يبقى عندك بالروبل ليفل بص كام اهو بالروبل ليفل معايا مور ذان 25 ملي جرام قلت اول حاجه على فكره انا بشرح التكترس الليفل ده هو ليفل خطر يبقى اي عين جاي معايا اوكي 25 26 غير ايه غير في الحال طب بتتكلم فين؟ بتتكلم في نيونيل مش هحط خط بار يعني اوكي يبقى 25 غير في الحال خلاص؟ طب مش انما بقى لما بقى بص بقى ايه بقى؟ لما يبقى عندك بقى معايا شويه معايا عندك بقى كده بيبقى بيبي ار اتش اي ار اتش خلاص بوزيتيف ماشي مولود هو ار اتش نيجاتيف ماشي وانت في اثناء البريجنسي كنت عارف كويس قوي ان الام دي سنساين عارف تعملها فول اب معايا وعارف ان في بيحصل جوه الهيمولايسيس وقتها بقى من ساعه داخل ما اتولد من اول دقيقه من عمره معايا ابدا خد ايه ابدا خد عينه وابدا بقى ايه تبدا اعملها ايه ادي اعرف انا ايه يبقى اذا تغيير الدم اللي باخد قرار فيه ايرلي عارف ايرلي يعني ايه ايرلي يعني ادفيرس اكيد طبعا بقول ادفيرس وايرلي بقول كده حتى خد كورد بلاد اكيد يا جماعه هموت بتكلم على مرض كان اوكي الدكتور مش كان مش كده الار اتش ان الام وهي بريجننت خلاص روبسن تايم وطول البريجننسي في انتي ار اتش انتي بادي بتعدي منها لابنها ماشي اوكي يعني بقى بصوا باي ذا واي في اي مستشفى محترمه ام نيجاتيف اوكي ولدتي عينه بتجيب على طول في الحياه طب انا ما اعرفش حاجه عنها اصحابي يقول لي واحده جايه من الشارع اعملها جروبي نيجاتيف ناقص بي بيتولد خد عينه كورد بالكورد بتاعه لازم كورد ممكن من ايديك معايا بس اول ساعه كورد تاعك الكورد تاعك اول ساعه طب اول ساعه ليه انا لا اتاخر هتعب بقى حد دلوقتي ممكن ساعه ساعتين معايا طب لو انت لقيت البيبي هو دي هو خلاص انا جاي ادي بيبي البيبي اللي هو ار اتش بوزيتيف والام نيجاتيف يعني ده يا جماعه انديكيشن معينه لو انت لقيت الاتش لقيت عنده كورد معناها اول ساعه يعني او كورد بالروبن ها بالروبن 5 ملي جرام بير دي ال اور مور غير دم في الحال اشبك هفين دلوقتي فين اول ساعه بص امه هنا ولدت بيبقى هو جه خدت عينه من معايا لقيتها كده لقيت 5 ملي جرام بالروبن او اكتر غير في الحال حد يقول لي هتغير دم يا مفتري من يونيت لسه ما اتفرش لسه ما اتفرش قول النهارده اول حصه هليفل كام اكتر من كام من 7 طب خالد ليه دي 5 وحشه دي 5 مصيبه ليه قلت النهارده كده مره هو الليفل الطبيعي ادفيرس كام واحد الاخ ده نازل لي و5 ادفيرس عايز تقول لي ايه كانت بيكسر جوه على اخره طب افرض يعني ده لو تبص اهو هو 5 ادفيرس عايز ده بعد ساعه يبقى كام يبقى 8 بعد ساعتين بقى 12 3 ساعات بعد 10 ساعات ده 25 ده في اول يوم ده مصيبه اذا لا ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده يخص مين يخص مين يخص الار اتش حد يخص معاك رابعه كام يخص ولا كده ايه ال معايا فين ان حط دال على كلمه ان ان مين ان هيموليتيك ديزيز اوف يور الكلام ده يخص مين يخص ار اتش بس عارف يا جماعه من غير ما اشرح حد مين هيخلي الليفل اوف جروب الادفيرس 5 او اكتر غير المرض ده بس بصراحه ادي واحد نمره 2 لو البيت بقى لقيت عنده هيموجلوبين خلاص 10 جرام 10 جرام اور ليس بص بقول ايه بقول هيموجلوبين 10 جرام خلاص بيرسنت اور ايه اور ليس غير دم في الحال بعدين بقى شويه كل مره 10 دقيقه اخاف اتخيل ان هي قاعده عامه اي يونيت بص اي يونيت جاي عنده انيميا عنده انيميا غير دم طبعا لا لو عنده انيميا ياخد دم انا بتكلم هنا على بي بي ار اتش وعارف كويس قوي ان هو عنده انيميا ديو تو هيمولايسيس اوكي واكيد انا عملت البروبن وعامل الهيموجلوبين واكيد شايف برضه عالي شويه وده واطي 10 او اقل غير دم قطر 10 وحش 10 وحش ليه؟ قلنا ايه امبارح قلنا ايه امبارح اخر مره طبيعي كام ادفيرس؟ 16 جرام ادفيرس 15 هو 10 ده مكسر جوه على الاقل 5 جرام لا لا لا لازم اغير من الحال دلوقتي طب افرض بقى كده لقيت ارقام بوردر لاين ازاي مثلا زي بشرح بقى ثالث حاجه مثلا زي لقيت كده لقيت مثلا كده الهيموجلوبين يعني 11 مش 10 طيب ماشي بنوب الليفل كام 4 بص 4 مش 5 هي 4 طب بص طب دي ابورد ودي برضه ابورد بس دي مش ارقام تغيير ده طب تعرف ازاي تحط تحت ايه؟ تحت الفوتو مؤقتا وبعدين انت بقى كده ايه؟ ابدا خد عينة ضغط كل ساعة معايا؟ وابدا اعمل فيها استيميشن للليفل اوف جلوبين وابدا قرر الريت اوف رايزنج اوف جلوبين كام بير اور مثلا زي اكزامبل احسن بص اهوت كأني بص اهو كأني هعمله كيرف كأني هعمل كيرف مثلا زي مثلا 9 و9 مثلا 9 صباحا كان مثلا سي 4 4 4 ملي جرام بدروبن ماشي اوكي الساعه مثلا سي 10 عملت عينه كمان كده بقى كام كده بقى كام بص بقى كام معايا ده بقى 5 بقى 5 الساعه 11 ب بأسف لا لا خلاص خلاص ثلاثة قوي ايه ده غير ده ليه ده العيان دوت عمال يزيد معدل واحد ملي جرام بير اور بص بعد بص على ايه قال حتى بص حتى خلاص انا اقول هو واحد ده معناها ايه معناها انت بص بعد جام هو ادفرس جام اربعة بعد 20 ساعة بس 20 ساعة ايه يعني اقل من يوم بعد 20 ساعة بعد 20 ساعة زاد 20 جرام بعد 20 ساعة هو 24 في اول يوم دي مصيبة دي مصيبة انت ما تعرفش بتقول ايه لما يوصل 24 انت قدامك كيرف بيقول لك البيبي دوت معايا بيزيد المعدل هيوصل اكيد الكرنكتس على اخر يوم يعني في الحال يبقى لازم يلاد اخر بقى يا شباب يبقى اذا بسرعه بقى شويه انديكيشنز خلاص مش هتستغرب ده ضغط امتحان رد لوحدها بس كده لوحدها سؤالت لوحدها عادي جدا جدا سؤال هايل حتى كله حاجات ممتعه وعايز حد فاهم خلاص هو عباره عن قرارات بص قرار ايه اللي خلاص وقرار مش ايه قرار ايه اي حد عنده ليفل مور 25 اكتر غير ده طب ايه اللي ده في مين ده في الار اتش ديزيز معايا امتى لو مورد وكورد بلس كورد بلس معايا كورد اس كورد هوجن 10 واقل كورد جروب 5 واكتر خلاص اوكي بعدها بقى بدنا نقول بقى دي قلت لو ارقام بوردر لاين حط على الجهاز قلنا اول حصه ايه قلنا اول حصه ان هو ستيب مكملة while waiting وانا باخد قرار للصغير ده والحال ده حال غير ابدأ شوف كده اول لو كان الريتم فرانس اكتر من ايه من نص الى واحد من الجنام بالاور معايا يبقى العيال ده لازم اعمل تغيير دم في حالا اوكي يا شباب طب خلاص ده اهم جزء نيجي بقى دي اخر حاجه خالص complications امتحانات معاكم من 3 سنين 4 سنين معتوره فاتت خلاص كان ده سؤال امتحان كان مجرد بس سؤال ايه مجرد بس جايب كومبليكيشن بس امتحان سؤال واحده خلاص اذن مع تيجي على بعضها تيجي حته منها احنا بنتكلم حته خطيره جدا في الكورس الحالي وبصراحه تقريبا برضه اكتر ايه امتحان الراوند والحوار اللي هيكمل قبل ما اشرح بس المشاكل ايه عايزين نعرف بس ان احنا بنعمله ازاي بسرعه الفكره بس الحقيقه بالراوند ده مش جايبها نفسيه برضه اولى الفكر ايه بتعمل تحليل ده ازاي يعني دلوقتي انت عندك المنظر اهو بص المنظر انت عندك البيب اون جيرت اهو اهو بص ده ما هو ده بيبقى هو بيبي ده في شايف ايه عنده هو بروب الغذائي اهو بروب الغذائي اوكي وعنده بعض انيميا وعنده ديكريت ارتسيز انيميا وعنده انتي بادز ده منظر اهو نفسي ايه نفسي ده كده كله كده اغيره عايز اغيره كده ايه عايز اغيره كده اغيره بدم كده ايه دم كده يكون مفيش فيه انيميا ولا فيه انتي بادي ولا فيه بروبن اوكي خلاص يلا يلا ده كده فضي وعبي لم البيبي ما ينفعش ليه تكير ده البيبي يعني ايه يعني لو دم زاد شويه هايبربوليميا وهارت فيلير ولو قل شويه شك السؤال بقى ازاي اغير الدم ده بدم فريش اوكي من غير ما اغير الفوليوم فاهم عن بص هو ده السؤال ازاي اغير دم البيبي كله او معظمه يعني من غير ما الفوليوم يقل ولا يزيد لو زاد معايا مش حاجه اسمها هات سرنج بص كده هات سرنج كده واقف اشرب دمه وهي بره بعدها عبيه دم تاني يعني ممكن احنا عليها خلاص ولا في حاجه اسمها عبيه دم جديد وبعدها خد دم قديم ما ينفعش خالص يبقى كل ده بيرجع على ايه؟ بيرجع على ازاي اعرف تغيير دم من غير ما اغير الفوليوم الفكره منتهى البساطه بيرجع على ايه؟ بيرجع على ايه؟ انا مثلا اهو لو انا عندي كده لو انا عندي مطبخ كده في مطبخي عندي كده كوباية اهي بصوا كوباية اهي فيها شاي بص فيها شاي خلاص عايز ايه عايز الكوباية دي كده تبقى كلها فيها ايه كلها فيها بلد الشاي يكون فيها كلير ايه كلير ووتر من غير بص من غير ما غير الفوليوم هضطر ده في مطبخي فاكر اهو دي كوباية كبيرة قوي تكير كوباية كبيرة قوي فيها ماي ماشي اهو فيها ماي وبعدها ده اعمل كده هبدا اخد معلقه المية دي وحطها على الشاي على عارف بس اهو البيض ما تغيرش معلقة بس حط على الشاي وبعدها هاخد معلقة من ميكس وارميها بره حد يقول لي ايه انت رميت المية لا انا رميت مية مع حبة شاي وقرر تاني بص اهو معلقة مية على الشاي حصل ميكس اهو بسرعة جدا ميكس اوكي معلقة من ميكس وارمي بره معلقة مية وارمي معلقة وارمي بعد ساعة كده الاقي الشاي بقى ايه بقى فاتح شوية بقى بدي على مية يعني ايه هكمل لا ممكن بعد ساعتين مثلا حاجه او حتى اقل حتى الاقي الشاي بقى كتير يقول عن صبر يعني لا ممكن اوصل فعلا معايا ان انا اخليه ده ايه اخليه كله ايه اخليه كله اخليه كله وتر خلاص. يبقى اذن اذن على شويه اذن القصه يا جماعه القصه على شويه عشان تبقى اهم كده بس دلوقتي كلمه واحده القصه هي نعم هي ايه هي الميكانيكا الريموفال للشاي بس ثرو ايه ثرو ايه ديليوشن فاهم صح هي دي صح كده كامله اللي ممكن يعني كده كده كده عدم شويه كده يعني فكروا ده بدي دي دي او الرز دي فاهم صح انا فاهم بشيل الشاي معايا بس بشيله ازاي عن طريق ايه عن طريق ديليوشن بس يا جماعه من هنا بقى هنا بقى عندي بقى عندي الدايجرام دوت اوكي الدايجرام اهو بص المنظر اهو البيبا اهو بص الصوره كده ركبت قسطره معايا اللي عن طريقها احط الدم واشيل الدم ركبتها فين امبريكال بين اهو زي الصوره امبريكال بين بين بين كبير ده واضح واسع يعني القسطره اهي خلاص وبعدها متوصله في القسطره متوصله في سموكس ليس يعني دبل بار ناحيه اهي ناحيه في الصمام معايا في القسطره ناحيه في الدم ناحيه السرنجه واخيرا خلاص الايد اللي كنت كده كنت برمي فيه الدم اللي ايه دم مش عايزه خلاص يلا بقى هو هبدا في ايه السرنجه هي المعلقه حتى شايف ده السرنجه هي المعلقه الدم هو الماء البيبي هو الشاي اوكي يلا هبدا اهو بايه هبدا اهو بالسرنجه المعلقه هاخد منين ابدا منين من ميه حاضر من الدم يعني حب الدم حب الدم قد ايه خد من الدم قد ايه اكتب معايا 5 مللي ده يا جماعه سهل في اخر امتحان راوند خلاص بيتقال له تاخد السرنجه قد ايه 5 مللي ليه اقل كميه ممكن 5 مللي ليه يا جماعه دي الفكره الاساسيه مش عايز اغير بيه فوليوم معايا بالنسبه لكم بقى ما انتش خلاص فاكر قوي قال الكرة ايه؟ قال 50 50 مللي طبعا الرد صعب ان انت بس 50 مللي ينفع ما ينفعش خالص هو يا جماعه البيبي دمه قد ايه كله؟ كله قد ايه دم البيبي قد ايه؟ عارف قد ايه؟ 85 مللي لكل كيلو موازن معين وزنه كام يعني 3 كيلو بص اهو 3 85 يدفع قد ايه دمه كده؟ يعني 52 مثلا مللي دمه كله الاخ اسمكم عايز في المره واحده يشيل خمس دم العيان يبقى هيشيل بالسرنجه العيان ما بس بس بس بس اون ديتيل يعني زي ما عارف كده هتبقى ايه 5 مللي دي عشان خاطر ابقى بغير بدخل وخرج كميه صغيره جدا جدا جدا ما تاثرش ما تاثرش على ايه على البيبي بلاد فوليوم اوكي بص هو حته اهوت خدت كده اهو الاروس الاسهم رحت مد في البيبي معايا واخد من البيبي اهو اروس راجعه رحت رامي فين؟ رامي تحت وهكذا معاه واقعد اكرر بقى واقعد اكرر دوت ايه اكرر لغايه فين لغايه ما خلص الكيس ده كله بعدها بعدها اوكي بعد بقى كده حطه بقى فين حطه على ايه تحت الجهاز فوتوثيرابي ليه لان اكيد برضه مهما عملت اكيد هيكون كده بقايا في بقايا جلوبين لسه ده من بيجي قلت اول حصه فوتوثيرابي ليه دور كبيكمل كستيب كومبلمنتري معايا افتر بيرفورمينج تغيير تغيير الدم التكنيك انا مش رد خالص مع التكنيك الساله الاولى هو الصوره ده ايه بنعملها ازاي الرسمه فيها الكلام دوت بركب قسطره بالامبريكال بي معايا وبعدها بوصلها بتريبل بار وبعدها بستخدم بلاد يكون يهز او نيجاتيف عشان يعني يونيفرسال دونر خلاص اوكي يكون يونيفرسال دونر معايا وابدا في الديك ابدا اغير ب 5 مللي بالسنين كده يبقى احنا عايزين كده الامتحان بتاع الراوند اللي فات يعني هتعرف بقى حاله بريشر حط على بريشر 50 خالص اوكي دلوقتي وهتعرف دلوقتي في البرايفت مش ممكن تبدا تكنيك غير فريش ليه كل سايد افكتس اللي هشرحها اهو معايا سببها بلاد مش فريش يلا بقى عشان نبدا بايه نبدا بايه كومبليكيشن اخر سؤال رن النهارده يلا بقى كومبليكيشن وصلت بالقسطره دخلت القسطره بعمق شويه فين دخلتها للاسف في امبريكال ارتري وارد وارد المنظر اهو المنظر اهو الكورد اهو الكورد قطعت الكورد ده اهو انا بقى عندي ايه بقى عندي الكورد اهو معايا مين فاكر بقى عباره عن ايه كده عباره عن كده ايه زي كده العينين كده يعني اثنين فين واحد ارتي هو حاصل تحت تحت الارض بس ان الاوقع اللي خش في الفين المهم يعني دخل دخل فحصل ايه فحصل باوزس باز ماشي اوكي باوزس باز وارد معايا او مين دي عمل انجري في الارتي او في الفين العيان بقى عنده ثرومبوزس وبعدها ممكن يبقى فيه امبوليزم ومحدش ينسى يا جماعه الكلمه اللي جايه ديت امبريكال فين دوت مين فاكر اخره مين الفين دوت مين فاكر اخره مين بص اهوت اخره مين على فكره اللي منكم فاكر اخره البورتال فين امبريكال فين يا جماعه ده من امبريكال فور للبورتال فين قصدك ايه قصدي البورتال فين ده بيدرين مين؟ قلنا اهو بيدرين مين؟ السبرينج فين وكمان والسوبيرو بزنتريك فين. عايز تقول ايه؟ عايز تقول بقى لو انت لو حصل فيه ثرومبس او انجري في البورتال فين معايا، ما ممكن ده ياثر على الفينس ريتيرن اوف ذا انتستين، ممكن يؤدي على الامبال، ممكن يؤدي لحاجه بنسميها نيكروتايزنج، نيكروتايزنج كيوبلايتس اللي هي انسفريشن. نمره 2 كومبليكيشنز مرتبطه باليوزد بلاد. قبل ما اشرح، لو انت استخدمت بلاد فريش مش هيحصل ده كله. نبدا يا رابع. نمره 1 طبعا بلاد بورن ديزيز معروفه، ايد خلاص، فيروس سي فيروس بي حسب حاضر عينها. نمره 2 بلاد ديس اوردرز، ثرومبو ثرومبوسايتوبينيا. ليه يا جماعه؟ البلاتلت لايف سبان كام يوم؟ 4 ايام في احسن الظروف، احسن اللي جوه نحن خلاص. لما كيس دم اكيد قال 4 ايام. اذا كيس دم متخد بقاله اسبوعين ما فيهوش بلاتلت خالص، انت غيرت كيس دم بايت بقاله فتره المفروض يعني ما فيهوش بلاتلت. تيك كير. حد بص معايا شويه، حد يقول لي ايه ده معناها انا كده بقى لما اخد كيس دم في المستشفى ليه كده؟ لا طبعا لا، انا خدت كيس دم واحد بس. هنا يا جماعه انا دم الليبي كله غيرته، اذا انا بسيبه بكل مشاكل الدم اللي طول. كيس دم وحش خلاص هو هيتساب وحش، ايه نقص بلاتلت. نمره 2 غير كده خلاص. نفس الفرد ديفيشنت بروبلوتيك فاكتورز، ازاي؟ كلها عباره عن بروتينز وليها هاف لايف. كيس دم اتخذ من شهر في الثلاجه بقى اسبوعين حتى، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش بروسترومب مثلا، فاكتور ايه؟ كده كده وحش. وبعدها كلمه كده قفعتها شويه، حاجه اسمها جرافت فيرسس هوست ديزيز. دي معناها ايه؟ كده خدناها دي في سنه ثالثه قبل ما تكون خدناها اوكي. دي معناها ايه؟ جرافت فيرسس هوست ديزيز. جرافت فيرسس هوست ديزيز معناها ايه؟ هي اسمها جرافت فيرسس هوست ديزيز. الكلمه اصلا بسرعه بس اهو، بص امتى؟ لما اي كده اجي اعمل تيشو ترانسبلانتيشن خلاص، وفجاه بيتفاجئ ان ذا ترانسبلانت تيشو معايا هو اللي هاجم ايه؟ هو اللي بيهاجم الدونر. طب ازاي؟ فتلفت كده خلاص. طب بتحصل ليه؟ بيبقى كده التيشو ديت فيها المينولوجيكالي اكتف سيلز، قصدي يعني فيها الليمفوسايتس موجوده فيها معايا، والشخص ده اللي هو اللي بديله الدرافت انا بديله اعلو سبريشن، فيبدا يحصل مشكله. دي الكلمه جت منين؟ هنا بقى قصده على ايه؟ قصده على الدم. ازاي؟ انا باجي دم واحد دونر، بص هو واحد دونر خلاص ماشي اوكي، واحد كبير ماشي، الدم فيه ايه؟ ليمفوسايتس. بديه مين؟ لنيونيت. يا جماعه اي نيونيت في الدنيا هو اللي بيدي نيونيت اميون كومبرومايز معايا، وفجأة بيه ان الليمفوسايتس اللي في الدم بتاتاك البيبي تشو خلاص اوكي. فاستنى كده، هل دي كومن؟ بصراحه مش كومن، هي حاجه غير. طب تحصل امتى؟ لو طبعا ليها حلها، ان احنا كيس دم قبل ما نديه للبيبي نعمل له حاجه بنسميها الراديشن، نكسر اللي فيه من الليمفوسايتس. نكسر مش فارق معايا ليه؟ هو البيبي يا جماعه ده عنده الحمد لله سهله الشغاله هتطلع الليمفوسايتس، مش فارق معايا النهارده هو الضغط الار بي سي اللي عندي، هي اللي مشكله. انا قصدي بس احسبه خلاص، العكس هيك يكتب معاك عباره عن ايه؟ هي عباره عن اتاك اوف بيبي تيشو باي ذا ليمفوسايتس present in the blood او دور blood يعني. طيب نمره 2 3 هايبر كده. نعم سوري، لا خالص بعدها ده هايبر كاليميا، بشرحه معاك اول. هايبر كاليميا ليه؟ هايبر كاليميا اتوقع كل اللي قاعد يعرف كويس قوي بشرح معاك كده ايه معايا. بشرح هايبر كاليميا، انتوا عارفين البوتاسيوم فين دوت؟ موجود فين؟ جوه السيل. الار بي سيز جواها بوتاسيوم معايا، كيس دم متخزن بقاله اسبوع على حاجه، بقاله اسبوعين في ريد سيل خلاص اتكسر، يوم خارج من ايه؟ يوم خارج اللي فيها بره على الدم، بوتاسيوم خرج بره على الدم. ليه؟ لان السيل مات، ما تدري ايه عمرها انتهى كده خلاص، هي ليها لايف سبان معين. لاحظ برضه حاجه، السيل هتعيش احسن فين؟ جواه كده، اكيد كيس دم هتعيش اقل كيس دم. إذا النتيجة ده بقى قديم أكيد فيه بوتاسيوم عالي. طب نمرة 2 بقى، إنما هايبوكالسيميا وهايبوجلايسيميا نبدأ بإيه؟ نبدأ بالأسهل. هايبوجلايسيميا ليه؟ الجلوكوز كونسيومد كونسيوم دي ليه؟ مش في كائنات عايشه في السماء يا جماعه بقى الاسبوع عايشه على الجلوكوز داون خلاص اوكي انتهى خلاص. نيجي بقى دي هايبو كالسيميا دي بقى اساسيه جدا. بص قاعده عامه اي كيس دم في الدنيا ما فيهوش كالسيوم اكتف ليه؟ امال هو حد سكر ده امال ازاي اصلا ده بقى اصلا كده متشال من غير ما يحصل له كلوتنج؟ عايز تقول ايه؟ احنا كده حاطين فيه احنا عارفين حاطين فيه ماده اسمها سترين قصدي ايه؟ حاطين ماده اسمها اديتر مواد معينه تقوم مرسمه الكالسيوم في الدم عشان ما يحصلش كلوتنج عشان يحصل كلوتس انت عايز كالسيوم اوكي؟ خلاص مش كده ما هو لا حط بقى ماده تقيل عليه تقوم مرسمه الكالسيوم الحمد لله بقى مفيش كلوتس بس مشكله مفيش كالسيوم مشكله واحد كبير ايه يعني؟ لما هنا دوت يا جماعه اليونيت طب دي حلها ايه؟ لا حلها كده في اثناء التكنيك. بص هو انا شغال اهو ادخل السرنجه واخرج كل 100 مل تغيير دم او مل حبه كالسيوم لازم اقول للناس كده تقول نفسي غايه اقول له وانت شغال لازم تدي كالسيوم والا فجاه بايه؟ خلصت تغيير دم بيبي شنتك. اه طبعا مفيش في كالسيوم دي فاك معروفه تيك كير ملهاش علاقه بدم فريش او مش فريش اي دم لازم في اثناء تغيير دم تدي كالسيوم. الامتحان ده كده لو انت قلتها في امتحان مع تكنيك يا سلام يعني تبقى انت قلت حاجه يعني حاجه كويسه قوي يعني تكنيك لازم كده اه بركب قسطره ومش عارف موتيبل بال ودم فريش ونيجاتيف واثناء الشيك ترانسفيوجن لازم ادي كده كل شويه هايله دي كده هايله خلاص؟ نعم مش لازم بقى الكلام ده ادي بس خلاص لا ايه نيجي بقى يا جماعه ليه ادي خلاص خلاص اهو ليه العيان هيبقى عنده اسدوس برضه كيس الدم ليه؟ دلوقتي كيس الدم ده فيه ايه؟ كيس الدم ده البي اتش بتاعته اكيد واطي. طب هو واطي ليه؟ لان في ار بي سيز عايشه على ايه؟ عايشه على انيروبيك جلايكولز ومطلعه اكسس لاكتيك اسيد كيس الدم. خلاص خلصنا اخيرا بقى لو انت بتستعفي في التغيير بتستعفي عافيه يعني ازاي؟ مثلا تصير مثلا في مثلا كميه دم تجيله مره واحده خلاص هارت فيلير ده تكنيك يعني هارت فيلير والاوفرلود اوكي كارديك اريست اور اريزمي بقى دي بقى عد معايا كده يعني كام حاجه تعملها صح كده حاجه بس بشرح اهو ليه اريست ليه اريزمي مثلا سي نمره واحد خلاص ممكن يحصل اريست بقى دي بصراحه وارد ايه طول الفياس انا طول ايه ادي كالسيوم خلاص كل كام كل 100 مللي تغيير دم الكاتبه دي ايه ادي ايه ادي ايه ادي بالراحه وسلولي هو استعفى على حصل اريست بصراحه دي ايه عيب في ايه في الكاتب التيك. طب ليه بقى اريزميا خلاص ليه عد معايا واحد اسيدوزس اثنين هايبر كاريميا ثلاثة هايبوكالسيميا ده احنا قلنا النهارده كذا حاجه ممكن توقف النهارده ومع هذا يا جماعه بخاف حد يفتكر ايه ده التكنيك ده كله مشاكل خالص معايا كلها حلها ايه كلها حلها بس انت ان انت تستخدم بلاد فريش تبقى عارف ايه الرولز بتاع التغيير الدم يا شباب خلاص بقى اخر خالص هو الاذر ميجرز تحصيل خاص يعني لو في كوز ما تعالوا يعني مثلا في اخر خالص هرمونال ثيرابي مع هايبوثايرويديزم معايا اوكي لو في دراجز بتاعته وقفها مش عارف اي كلام فاضي يعني اوكي اعرف بس احنا لقينا كده الاطفال عندهم اللي عندهم كريكتر نشاط سندروم اللي قلنا عندهم الاستايل بايس لقينا كده سوبر بطوني ده في فارما في سنه ثالثه بيعمل ايه؟ ان هو انزايم ايه؟ ان هو انزايم ايه؟ انزايم انديوسر فلو كده في الاطفال بيحسن الاطفال اكتيفيتي شويه يعني وبيساعد يعمل على الدور بروتشيشن مع شباب محدش ينسى يا جماعه الاسبوع في حصه لسه ناقصه ان شاء الله ساعتها 4 الساعه كام؟ 12 او خميس و7 الصبح اوكي؟ هسال فيها معظم الناس اللي بيسالوا هنقلوا الحصه اللي بعدها اول اسبوع اللي جاي يا كبير